السلام بالبسملة وبديت، وعشان ما يحلى الكلام مع المصطفى صليت. فلما لدوي الأحبة أنا بالأدب ربيت. أنا بمشي حسب أصول وعمري ما اتعديت. صغم تلحيك حكيت اربع مزاجد دارسهم، اربع مزاجد دارسهم خمس صروف قضيت. ستة لسنا غير لغتنا بالفصاحة لغيت. سبع بحور خطهم ثمان جبال عزيت، تسع أمم رحتهم عشر سنين لفيت. أنا أسأل على حر عنده في الشهامة دليل، زي ابن مصر الأصيل في الجدع أنا ما لقيت. موال من العال ويتغنى على الشاطر، عايز عقول نصحى اصحى ده الشيطان شاطر. في الدنيا تنحت طول ما الجد رسماله، ارسم لها بعقل زي ما هي رسمانة. ونقي ثوبك ونقي ثوبك ما ترميش في الرخيص مالك، وخلي بالك ما يقعش غير الشاطر. والتسليم غنوا الكلام في المعنى سليم. غنوا الكلام في المعنى سليم، أدب وتربية وتعليم. أدب وتربية وتعليم، وكل عالم فوق عليم. كل وردة تلاقي عبير، واللي مالوش يا صاحبي كبير بيشتري له يا عم كتير. كبير يكون عاقل موزون وفي المجالس يملى عيون. مش طويل وعارض ويكون، مش طويل وعارض ويكون بنص كلمة مش مضمون. الكبري يا ابني ده كبري مقام، لا بالسنين ولا بالأجسام. يقول كلام في العظم كمان. ما يخليك. وخلي بالك من المقاطيع اللي عشان القرش تضيع. ينسى الوداد واطرح بيبيع. بالعقل خد بالك وينقل الخل. اللي في وقت الهزوم تسند عليه ما يحل، سيبك من اللي لا بيربط ولا في حل، المشي بيعل زي الجزمة لما صاحب العقل نقي من الكلام كلمه واستطعم اللفظ قبل ما تنطق الكلمه. يا مضاعت رقاب رجاله على كلمه، هيك لفظ يخرج يخلي النفس تتغير والحر لا يضر ولا في المعنى بيحير. اما اللي في الكلمة بيبدل وبيغير، راجل صغير ما بيمسكلوش على كلمة. يا كتر اعداؤه، اصل اللي غاوي الكلام ما تاخدش خير منه، رجاي وكذاب ومتبري لسان منه. لو يعرف العيب ما كانش العيب طلع منه، واحلف بانه لا شم الذوق ولا داو. شايلني جوه في عيونك، اتاري حتك في قلبك بان في عيونك، وخدت من غير اوان ومال الغرور نفسك. يا ما خدمناك حاسب يا اخي نفسك، ليه العشم خاب وليه غلبت عليك نفسك؟ حبك لنفسك حماك ولا شفت بعيونك. الراجل اللي يآمن للنساء غلبوك، اضعف من النحل لكن الاسد غلبوه. انا بسأل الله يجرنا كتير من سرهم، ونعيش في نعمة وهنا وبعيد عن سرهم، ابلس كبرهم ولكن بالحيل غلبوه. على بلد حوض بعمي جميل. ده جنس ناعم ومهمين حياتنا هم ونص الدين. بيقولوا عنهم جنس لطيف وأغنين اللي جناحها بعيد. ما قولش غير انصف يا لطيف. ما قولش غير انصف يا لطيف يجعل كلامنا عليها خفيف. وزي ما الرجالة فئات بتختلف برضو الستات. بجم اصيله وبنت حلال تسعد راجلها تخلي عاد. ومهما ضاقت فيك الاحوال ما تشتكيش ولا قلنا وقال. اوام عليك العشرة تهون. اوام عليك العشرة تهون وسهل علم العونة تكون. وسهل علم العونة تكون تخلي جزء عشرة تنون. تغدر بيك وتكسر وتقطع فيك. فيك يزي لزك وتعديك وللقطط في الليل ترميك. وست هوايتها التنكيك وكل يوم بحريقه تجيك. تخلي جزء يروح بحريق. بس اللي أكثر والمألوف من الأصيلة تلاقي قلوب. أدب وحشمة تعالى وشوف وكل قلب بقلب يلوف. عجب على ست في معطر جديد. بيت خارجة مع شلة الراجل دي داخلة ودي خارجة وراجلها شقيان وعينه بالعمل خارجة الظهر يبدأ تقوم تفطر وتتروق والعصر تنوي تروح السوق تتسوق ماسكة المراية وسايبة عيالها بتقوق ساعتين ثلاثة بتتزوق عشان خارجة الحر لو مر قتيل وعيني تقول والراجل المسخة في البيت نسخة من الأراجوز بتحركوا الست وبيعدم صفات الجوز هي تؤمر بتخلص فخر وتبادل وان يوم خالفها تقول له خلصنا بتلاتة هروح لباتة وانا ادالك احسن جوز وبشتري الحلو والمايل ماليش عذبه عملت جزار وبذبح كل يوم عذبة وبشتري الحلو والمايل ماليش عذبة البحر مالح لكن النيل ميته عذبة ياللي غويت الجمال دور في اصل البنت اصل العنب الوان واحلى ما فيه البنت اللي مع مال بيتمتع وياخد بنت اما اللي ضربه السلك مش لاقي ولا وعذبة ما بيغر. انا كنت عشا منه ينفع والنفع بيغر. دنا دنا دنا دنا فحد لسان طمعني والصما بيغر. انا كنت عشا منه ينفع والنفع بيغر. اتريني مظلوم يا ملك في الهدوم بيغر. اتريني مظلوم يا ملك في الهدوم بيغر. فحد جالي وقال لي بس حوش ايدك مالك ضربته على المعيوب حوش ايدك واللي يقول لك بحبك اللي يقول لك بحبك عاوز يحش ايدك والصاحب اللي يريدك لاجل عيلة يغور. يا سيدي ليه البكا ما خلاص ما دام ما فيش ميري وعدي خلاص. قلبك فيه اخلاص وبلاش تعوص الناس تنعاص. وخف لومك قلب خليق بلاش في لحم الخلق سليق. علشان لسانك حر طريق تطلع الكلمة اللي فيه. وعيش بشرفك تبقى نزيه وصاحب المعروف تجازيه. وحب جارك ولا بيأذيك ولا الصحب سر ولا تكفيك. بدون ما تجرح اي شعور. ما دام معاك كرش ومسطور يعود عليك بالهنا والنور. وقرش تعمل به انتاج ما تصرفوش على كيف ومزاج. تضيع الصحة وتحتاج تدوخ يا صاحبي ما في الأعلاج. ده الدنيا تانية ويهمل يغوب يا صاحبي ده احنا عليك ضيوف. ما دلهمش غير المعروف. لكل دقب الطب دواء ولو يكون حنضل يندى. إلا الندالة بشر وباء بتصبح الإخوة أعداء. لا يرتاحوا له ولا يقعدوا. هيعزوا. شوفي الأصيل ازاي حبوه، لعبوا فيه ولا يوم سبوه. صحيح ربوك متربي على فضليك ابوك، وكل شيء لأساسه يعود عروق دي مثل الجد جدود. وكل بذرة بتطرح عود ده فرع مايل وده ممدود. ما بلاش تعزل في الميلين، عمر الخسيس ابدا ميلين. قصمت من اسفل سافلين، ما بيتحنش لكلام عقلين. ويتلوي بوزرة وتقول لي بوزرة بقيت عشتك ما تعجبنيش. والعاصي بقى ميله عط نفسه كمان عصبوه. اسمعي يا ابن الحلال خد قولي وصر عليه، اما تصنها وبكرة اخر تحن عليه. اللي يرعيه اللي يرعيه يعيش طول عمره عمره ما رضى عليه وعاصي والديه لكن ابنه غيرت الشقر يتفرتك في أول يوم ده ملقرون يا ابن والدي لو دخل جيبه يتنوه في بطرة وكريم وأقلام حواجبهم فاكرين زينتهم وناسين باقي واجبهم ومش عاجبهم وبيجيبوا علينا اللوم صغير كنا قلنا يجوز لكن انت خلصان وعبرت من سنين محبوس عيب اختشي عجوز كك شكه في كتابك مشيت معايا عشان غايه ما تلزمنيش يا خاين العشره معرفتك ما تلزمنيش مشيت معايا عشان غايه ما تلزمنيش والكف غيري تشوف غيري ما تلزمنيش يحرم عليا الخسيس ما اعرفه كل ما انا عايش لو كان حياتي بإيده يحلف ما انا عايش ياللي ما بكبش على حالي وانا عايش وفر دموعك على قبري ما تلزمنيش وصاحب البستان لا سب ولا عاد فيه جزع وهلات لسب الناس والعزي لو كان من الاصل طاهر كان يبان على الفرع العرق ده الزاد بيوصل لسابع فرع والمنبت الحر بيصخر ويكسي الفرع ونزوت الفرع يبقى الجذع ملعوب الجهل لو سهل بكل العالم احسن، والعلم له قيمه ولو ان الادب احسن، والاب لو شهم تطلع ربته احسن، والابن لو عقب اللين تكسبه احسن، وجرك السو لو عزل يكون احسن، والصاحب اللي ما ينفعش في يوم ازمه ملوش لازمه وتبقى قلته احسن. النجم فوق في السماء، النجم فوق في السماء، سابح في بحر حنان والفجر غايم وناي، الفجر غايم وناي بين أذان ويغيب جائل ومكان.